تصدق المرأة من مال زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن المرأة رعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، فهذا المال مؤتمن عندها فهي مسؤولة عن هذا المال، يجب أن ترعاه. مال المرأة ينقسم إلى قسمين، مال خاص بها ومال خاص بزوجها. أما المال الخاص بها فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز لها أن تتصدق بدون علم زوجها مالها الخاص. أما مال الزوج فهنا له حالتان، الحالة الأولى أن يكون أذن لها، إما إذنا باللفظ أن يقول لها أذنت لك إن شئت تصدقتي، أو هي تستأذنه إذنا عاما تقول أحيانا أتصدق من مالك، مو شرط في كل مرة تتصدق تستأذن، ولكن تأخذ إذنا عاما فيقول لها لا بأس، أو هو يعلم وهي تدري أنه يعلم وهو يدري أنها تتصدق وساكت. طيب وهذا إذن يعني بالحال، لسان الحال كما يقال وليس اللسان المقال، فهي تدري وهو يدري. ففي الحالتين هاتين، وهي الحالة الأولى التي هي أمرها أو أذن لها، أو الحالة الثانية التي يدري وساكت وهي تدري أنه راضي وساكت، فهذا يشتركان في الأجر، هو له أجر وهي لها أجر في الصدقة. الحالة الثالثة إن قال لها لا آذن، أو هي تعلم أنه لا يأذن، ما يجوز لها أن تصدق من ماله. فهذه بالنسبة للمسألة الأولى. أما الثانية، الأميال هذه إذا كانت تعطى لهذا الإنسان يعني من سفره الخاص، يعني سافر من ماله ثم أعطي هذه الأميال مقابل هذا السفر، فيسافر في أي نشاء سواء عمرة أو غير عمرة. أما إذا كانت هذه الأميال أعطيت له أنه يسافر على طريق الحكومة مثلا أو الشركة يعمل بها كذا، هي اللي تعطيه التذاكر وليس من ماله الخاص، فالأصل أن هذه الأميال لمن دفع المال، يعني بمجبل مو موجود الله يذكره بالخير، يعني بمجبل يذكر عن والده رحمه الله تعالى أنه اشترى ذبيحة، فنادى القصاب يذبحها، فجاء القصاب وحط السكين على الذبيحة قال بسم الله عني وعن والدي. فقال له أبو والد أبو مجبل، قال له قل لي تقول الله أعلم بالنقاد. أنا نقاد المال وتعد أنك عن والديك ما يصلح. فكذلك هنا يعني هذه الشركة هي اللي دفعت المال، المفروض أن هذه الأميال لها، أو الحكومة هي اللي دفعت المال المفروض على الأميال لها، إلا إذا الشركة أو الحكومة وهبت قالت لي هذا الإنسان مثلا أنت سافر على حسابنا والأميال لك. طيب فهنا يا رفيع العمر في أي مكان ما في مشكلة. وضحت؟ بس الأميال هي طبعا لما مختلطة؟ لا بس الشركة يعني لما أعلنت عن هالشيء يعني ما قلت صارت الأميال لك يعني ما تقول يعني خلاص أنا سلمت الأميال ورفيع وين ما شرعا هل هي ليش لا ليش لا؟ بس أنا قلت لك الحين تبقى قضية الأميال لك أو للشركة. الإشكالية هنا يعني هل أنت تسافر على حسابك الخاص؟ إذا كنت تسافر على حسابك الخاص زين الأميال لك، لكن إذا كنت تسافر على حساب الحكومة الأميال للحكومة للنقاد. هذا قصدي يعني. أنا يعني.